ورحت معاه وما اداني الا السهر ده قالي في يوم يا حبيبتي خدي القمر ورحت معاه معينا. وهذه رسالة من الأستاذة منال محمد جمعة بتصبح علينا وأول مرة تراسل برنامجنا. أهلا بحضرتك الأستاذة منال، وبتقول أيضا إنها من عشاق الفنان القدير ملك العود فريد الأطرش وعايزة تسمع معنا النهاردة أغنية تؤمر على الراس والعين والإهداء لأختها الوحيدة هدى، وبتقول لها يا رب تقومي بألف سلامة إن شاء الله، والإهداء أيضا لأسرة البرنامج. شكرا جزيلا الأستاذة منال محمد جمعة، وهيا نستمع للأغنية القادمة. تؤمر عالراس وعالعين نشرب وشين من العين تؤمر عالراس وعالعين نشرب وشين من العين مثلك يا سكر بيدور بسمر علي يا مهيور مثلك يا سكر بيدور بسمر علي يا مهيور الراس والعين اشربوا وسقيني من العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول الاقي محبوب ومش معقول لقيت ناي الراس والعين اشربوا وسقيني من العين رقص الدبك حد العين مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب مثلك يا سكر بيدوب يا سمراني يا مهيوب معقول نلاقي محبوب ومش معقول لقيتنا وعيون فيهم بحر يروي بحور وعيوني. الغزلان وعيون وعليك تسابقوا كل الحباب كل الحبايب. يا حبيبي انا روحي فداك يا حبيبي انا روحي فداك. شفت سوى الدنيا لولاك حبيبي انا روحي فداك. شفت سوى الدنيا لولاك ريتك تسلم لي محلاك ريتك تسلم لي محلاك. احلى من الكحل بالعين مثلك يا سكر بدون يا سمراني يا مهيوم. مثلك يا سكر بدون يا سمراني يا مهيوم. معقول نلاقي محبوب ومش معقول بتقمر عالراس والعين تشرب وسقيني من العين. مثلك يا سكر بدوب يا سمراني يا مهيوب. مثلك يا سكر مستمعين الأعزاء. وصل للبرنامج العديد من التهاني للإذاعية الكبيرة الأستاذة منى بطاح اللي ياما أسعدتنا بتقديم هذا البرنامج، والحقيقة طلب عدد كبير من السادة المستمعين إنهم يسمعوا صوتها معنا النهاردة. وطبعا كلنا بنقول لها عيد ميلاد سعيد مع أطيب وأرق باقة زهور بنقدمها لها من أسرة برنامجنا ما يطلبه المستمعون. وتلبية لرغبات حضرتكم هيا نستمع إليها الآن. أهلا بكل أصدقائي وأهلا بكل إنسان افتكرني وأهلا بزميلتي وصحبتي وصديقتي رشا. هو عيد ميلادها بعد عيد ميلادي، فأنا بقول لها بقى عشان أبقى أول واحدة قلت لها كل سنة وانت طيبة يا رشا وعقبال 100 سنة في صحة وسعادة ومن نجاح إلى نجاح. أنا بشكر كل أصدقائي، بشكر كل اللي افتكرني، بشكر كل إنسان سأل عليا، بشكر كل إنسان اداني بسمة وأهداني أغنية في عيد ميلادي. بشكركم جدا جدا. قد إيه أنا فرحانة قوي، قد إيه بحس بإن عيد ميلادي ده أسعد عيد ميلاد لما أنتوا بتقولوا لي كل سنة وأنتي طيبة، وقد إيه أنا سعيدة قوي إن أنتوا لسه فاكريني. أنا مش عارفة أقول إيه، أنا خايفة أجيب اسم حد وأنسى حد، لأن أنا أصدقائي من المستمعين كتير جدا جدا ما شاء الله ما شاء الله. فاسمحوا لي إن أنا أشكر كل الأصدقاء، كل اللي افتكروني وكل حتى اللي ما افتكرونيش أنا برضو بشكر. وبقول لهم وحشتوني جدا جدا جدا، والحمد لله ان رشا انور المذيعه المتميزه دايما بتوصل لي كل سلامكم وكل تهنئتكم. بشكركم جدا. والابني بحب فيروز قوي وبحب كل اغانيها، مش عارفه محتاره اختار ايه ولا ايه. يعني انا كنت بفضل ان رشا يعني تختار الاغنيه، بس هي قالت لي لا انت اللي لازم تختاريها. فايه رايكم انا هختار اغنيه سلملي عليه، عشان انا هسلم عليكم كل أصدقائي، أصدقائي اللي بحبهم قوي قوي وحشوني قوي قوي. سلمني عليه فيروز، بهدها لكم وبقول لكم كتر خيركم وألف شكر إن انتوا افتكرتوني بمناسبة عيد ميلادي. منى بطاح. Stay. معكم اليوم وما يطلبه المستمعون مع أجمل الإهداءات والتهاني. سعدنا بكم ونرجو أن نكون قد أسعدناكم. شكرا لمهندس الصوت كريم أمحاوي والابتسام رشاد من الهندسة الإذاعية. كنتم مع ما يطلبه المستمعون. أعدته وقدمته لكم رشا أنور.